أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو اللقاء السادس في هذه السلسلة، سلسلة فك قيدك. وحقيقة إذا ما تكلمنا عن القيود التي تعوق كل واحد منا عن السير إلى الله عز وجل، فسنجد هذه الحقيقة: أنت الذي تصنع قيدك. نعم، المشكلة بداخلك أنت. يقول أحمد أمين: لنستعرض نماذج من الناس يتعبون متاعب جمة، ومصدر تعبهم هو أنفسهم. كان في إمكانهم ألا يتعبوا إذا غيروا من أنفسهم وأصلحوا من نظرتهم إلى الحياة. وبدأ يضرب مجموعة من الأمثلة لأناس كل واحد منهم هو الذي صنع القيد بيده. يقول لك: هناك الرجل الذي لا يعمل عملا إلا وأغضب من حوله، فإذا وظف أتعب زملاءه، إذا ساق سيارة لم يبالي بما يصنع في الطريق، إذا أشرف على أسرته لم يعبأ بزوجته ولا ولده، إذا تصرف أي تصرف في الحياة استطاع بقدرته العجيبة أن يحول تصرفاته إلى معركة. هو الذي يصنع القيد. هناك المرأة التي تخلق من كل شيء سبب للنزاع، حول ما تشتري، حول ما تلبس، حول ما تسكن، فهكذا هي أيضا تصنع قيدها بنفسها. هناك الرجل الذي حطم أعصابه بسلوكه ويتوقع الفشل في كل شيء سيحدث، فإذا هو تزوج اعتقد أنه سيفشل في الزواج، إذا رزق أولادا توقع أنهم لن ينجحوا في دراستهم، إذا صار في الطريق توقع أنه سيصدم بسيارة، وهكذا. فنظرته إلى الدنيا دائما نظرة متشائمة، وحتى إذا ما عرف طريق الله عز وجل تجد الوسواس: أنا حنتكس، أنا جربت مش هنفع. هذه كلها مظاهر وأمثلة لأناس يصنعون القيود بأنفسهم. ونحن في هذه المحاضرة نريد أن نحطم هذه القيود النفسية، وننظر في العوائق التي تعوق كل واحد منا، ونعرف كيفية مداواة ذلك. لأنه لو الواحد مننا بدأ يفك هذه القيود يبتدي يبقى متحرر، يعرف ينطلق، فإذا ما أمر بأي أمر في الطريق إلى الله عز وجل سهل عليه. احنا بنعد العدة الإيمانية بطريقة مختلفة. احنا مش عايزين ان احنا ننشغل بظواهر الأعمال، او ننشغل بمجموعة من التعبديات الروتينية ونرجع تاني بعد رمضان نقع في نفس المخالفات، لان احنا ما استأصلناش اصل الداء. احنا كل مرة بنشتغل من فوق، بنشتغل على السطح، لكن في العمق ما بتشتغلش. فهو رمضان ليه طقوس معينة، احنا في جو معين من جو التعبد، فحنشتغل بالطريقة الفلانية. وبعد شوية خلاص طقوس رمضان هتنتهي، مفيش صيام مفيش قيام، يبقى نرجع تاني للمألوفات وهترجع تاني لنفس تصوراتك، بل انك دلوقتي ممكن يكون عندك نفس التصور اللي هو ايه، هو هنحاول نجتهد ان شاء الله في رمضان، لكن بعد رمضان ما هو مفيش إعانة على الطاعة، وإنكم لتجدون على الخير أعوانا ولا نجد على الخير أعوان، صح كده؟ يبقى لن نجد الأعوان على الطاعة فهنرجع تاني لنفس المألوفات. فعندك التصور اللي أنا بتكلم عليه ده، أنت الذي تصنع القيد بيدك، أنت اللي محتاج تتعالج من جواك عشان تحطم أعظم قيد اللي هو نفسك، اللي هو تصوراتك، اللي هو اعتقاداتك. فأول شيء غير طريقة تفكيرك وعدل من تصرفاتك لتنجح. الفكرة كلها ان انت ازاي تعدل من نفسك، ان انت اولا تبقى فاهم ان انت عندك القابلية لده، ان انت تتغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، ونسب الامر لمين؟ ليك، حتى يغيروا ما بانفسهم، ونسبوا للجماعة، جماعة المسلمين، ان احنا كلنا ممكن نتغير، فنسب الامر اليك علشان يدل على ان الامر يمكن ان يحدث، عشان ما تعطش عندك القناعة السلبية اللي بتقول انا كده ومش هتغير، وعمري لو عملت ايه ما هيتغير فيها كذا، ده طبع. فاهمين؟ هتعمل ايه؟ ما انا طلعت في البيئة دي، ما انا طلعت بالوضع ده، ما هو انا كانت عندي جاهليات، ما هو انا برضو مش خارج عن المجتمع اللي انا عايش فيه، فانا مش هتغير. أول أمر ينبغي أن تعرف أن هذا يمكن ببلسم الإيمان برحمة الرحيم الرحمن أن يكون التغيير الحقيقي، وما ذلك على الله عزيز. لازم يبقى عندك يقين بالقضية دي ابتداء. ثم ثانيا عليك بأن تعرف كيف تكون ماهرا بفنون معالجة القيود. يعني ايه؟ احنا محتاجين نتدرب على المعنى النفسي ده. انا قيدي، انا عندي حزن حزين وبيصيبني احباط سريع وهموم الدنيا كتير، فبالتالي عشان اعرف اغير المعنى ده ازاي اغير طريقة التفكير، ازاي ممكن ابص للموضوع بشكل مختلف فيحصل التغيير المطلوب. تعالوا احكي لكم القصة دي. بيقولوا كان في احد المستشفيات كان هناك مريضان كبيران في السن، والاثنين كانوا في غرفة واحدة، وكلاهما كان عنده مرض عضال. أحدهما كان مسموحا له أن يجلس في سرير لمدة ساعة يوميا بعد العصر، والحسن حظه كان هذا السرير بجانب النافذة الوحيدة في الغرفة، واحد منهم هيبقى قاعد جنب الشباك، والآخر كان بسبب مرضه العضال كان مستلقيا طيلة الوقت على ظهره. فكان المريضان يقضيان وقتهما في الكلام، واحد منهم نايم على ظهره والتاني قاعد جنب الشباك، فهما الاثنين موجودين لوحدهم في الغرفة فيقعدوا يتكلموا، طبعا الرجل مش قادر يشوفه لانه نايم على ظهره، فكان يقضيان وقتهما في الكلام دون ان يرى احدهما الاخر، ولان كل منهما كان مستلقيا على ظهره فكان ينظر الى السقف، فكانوا يتحدثان عن الأهل وعن البيت وعن الحياة وعن كل شيء. وفي كل يوم بعد العصر كان الأول يجلس في سريره حسب أوامر الطبيب وينظر في النافذة ويصف لصاحبه الآخر العالم الخارجي، ويقول له بقى شايف ده، أنا شايف قدامي بحيرة كبيرة بيسبح فيها بط أو الأولاد قاعدين بيلعبوا حواليها، وفي زوارق وفي كذا وفي كذا، ويأخذ في وصف العالم الخارجي لهذا الشخص. ومرت الأيام ومرت الأسابيع وكل منهما سعيد لصاحبه. وفي أحد الأيام جاءت الممرضة صباحا كعادتها لكي تقوم بوظيفتها، فوجدت المريض الذي كان يجلس بجوار النافذة، وجدته قد قضى نحبه ومات ولم يعلم أحد بوفاته. فعلم صاحبه من خلال كلام الممرضة في الهاتف أن صديقه قد مات. فلما كان هذا الوضع حزن بطبيعة الحال على صاحبه أشد الحزن، وعندما وجد الفرصة مناسبة طلب من الممرضة أن تنقل سريره إلى جانب النافذة، ولما لم يكن هناك مانع فأجابت طلبه. ولما حانت ساعة بعض العصر تذكر الحديث الذي كان يدور بينه وبين صاحبه، فانتحب لفقده، ولكن قرر أن يحاول الجلوس ليعوض ما فاته في هذه الساعة، وتحامل على نفسه وكان يتألم، فأخذ يرفع رأسه رويدا رويدا مستعينا بذراعيه، ثم اتكى على أحد مرفقيه وأدار وجهه ببطء شديد تجاه النافذة لينظر إلى العالم الخارجي. وهنا كانت المفاجأة، لم يرى أمامه إلا جدارا أصم من جدران المستشفى. فين البحيرة؟ وفين البط؟ وفين العيال اللي بتلعب؟ فلم يجد إلا هذا الجدران، هذا الجدار من جدران المستشفى، فقد كانت النافذة على الساحة الداخلية. فنادى الممرضة وسألها: إن كانت هذه هي النافذة، هو أنت وديتني في حتة غلط؟ التي كان صاحبه ينظر من خلالها، فأجابت: إنها هي هي، وهذه هي الغرفة، وليس فيها إلا هذه النافذة. ثم سألته عن سبب تعجبه، فقص عليها ما كان يرى وما كان يحدث بينه وبين صديقه. فتعجبت الممرضة تعجبا أكبر، وقالت: لم تكن تدري أن صديقك كان أعمى ولم يكن يرى حتى هذا الجدار الأصم؟ فلعله أراد أن يجعل حياتك سعيدة حتى لا تصاب باليأس فتتمنى الموت. ألست تسعد إذا جعلت الآخرين سعداء؟ إذا جعلت الناس سعداء فستتضاعف سعادتك، ولكن إذا وزعت الأسى عليهم فسيزداد حزنك. هذا هو فن تجاهل الأحزان وتحويل اليأس إلى واحة خضراء. وهكذا ينظر الناس بعين التفاؤل إلى الأمور، فتنقلب هذه الليمونة إلى عصير حلو. وهو ده إزاي تغير طريقة تفكيرك، هو ده أهم شيء لازم تتعود عليه. تعودك عليه يفك القيد النفسي الخطير اللي بيكون من جراء وقوعك في آفات ما أشدها، يجيب لك بقى اليأس ويجيب الإحباط ويجيب الاكتئاب ويجيب بقى الأحزان والهموم تركبك، وتلاقي نفسك مكبر مسلسل والأغلال في عنقك ومش قادر تعمل حاجة وتقول أنا مشلول. من الأمور كذلك التي يوصى بها لكي تفك هذا القيد النفسي، فك هذا القيد بالتسامح والعفو. فتعال معي نكتب آلامنا وأحزاننا لكن على صفحة الرمال. بيحكوا قصة أيضا تدل على هذا المعنى. بيقول كان اتنين أصدقاء ماشيين في صحراء، وخلال مشيهم حصلت مشدة في الكلام، فأحدهم ضرب الآخر على وجهه، فالرجل الذي ضرب على وجهه تألم، ولكنه دون أن ينطق بكلمة واحدة كتب على الرمال: اليوم أعز أصدقائي ضربني على وجهي. فاستمر بعد ذلك، حدث نوع من التصالح، واستمروا في المشي قدما في هذا الطريق الصحراوي إلى أن وجد واحة فقرر أن يستحم. فالرجل الذي ضرب على وجهه علقت قدمه في الرمال المتحركة، وهو رايح راحت رجليه غرست، فجرى عليه صديقه وأمسكه أنقذه قبل أن يهلك. وبعد أن نجى الصديق من الموت قام فكتب على قطعة من الصخر: اليوم أعز أصدقائي أنقذ حياتي. الصديق الذي ضرب صديقه أنقذه من الموت سأله: لماذا في المرة الأولى كتبت على الرمال وفي المرة الثانية كتبت على صخرة؟ فأجابه: عندما يؤذينا أحد علينا أن نكتب ما قاله على الرمال، حيث رياح التسامح يمكن أن تمحيها، وعندما يصنع أحد لنا معروفا فعلينا أن نكتب ما فعله معنا على الصخر، حيث لا يوجد أي نوع من الرياح يمكن أن يمحوها. فتعلم أن تكتب آلامك على الرمال ورياح التسامح والعفو تمحوها. اعفو يعفى عنك. ولو تعاملت بهذه النفسية تنظر إلى الحياة من مجهر مختلف. من الأمور المهمة جدا لإزالة القيود الإيمان بالقضاء والقدر بطبيعة الحال، والتسليم والتفويض إلى حكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، أن تنطق بلسان حالك، بل ينطق قلبك عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قدر الله لا يأتي إلا بخير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فتنظر من هذا المجهر على الأمور فتتغير. عارفين قصة لعله خير؟ قصة شهيرة لما كان هناك ملك معروف بتشاؤمه، وكان له وزير على العكس تماما، كان متفائل أشد التفاؤل، فكان الملك كلما نزلت نازلة أو حادثة كان يتشاءم، وإذا بالوزير يقول لعله خير، فكلما كان يصيب الملك ما يكدره يأتي الوزير ويقول لعله خير. ففي أحد المرات خرج الملك إلى الصيد ورافقه الوزير، وفي هذه الرحلة أصيب الملك في يده واضطر إلى قطع أصبعه، وكان في أشد التذمر وأشد الغضب، فقال له الوزير لعله خير، فغضب عليه وأمر بحبسه ووضع في السجن. فقال تقول لعله خير على ما نزل به؟ ومرت الأيام والشهور، وخرج الملك كعادته لممارسة هوايته المفضلة في الصيد، وأثناء مطاردته لفريسة ابتعد كثيرا عن حرسه المرافقين له، فإذا به يقع في قبيلة في الأدغال، وكانوا يمارسون طقوسهم والتي كانت تتمثل في تقديم قربان إلى أحد آلهتهم. فلما رأوا هذا الشخص الغريب يدخل قبيلتهم سروا بذلك وقالوا غنيمة، بس هو ده الراجل اللي هنقدمه قربان النهاردة. فقد كان الملك فربطوه، وبينما هم يستعدون لقتله رأوا أصبعه المقطوع، فأمرهم زعيمهم أن يطلقوا سراحه، وقالوا هذا لا يقبل في القرابين لأنه ليس إنسانا كاملا، وعلى هذا ردوا، فأطلقوا سراحه. فحينئذ عاد الملك فأطلق سراح الوزير وروى له القصة وقال انظر كيف أن أصبعي هذا المقطوع نجاني من الموت، وكان عندك حق في كلامك فلعله خير. ولكنه سأله قائلا لقد سمعتك تقول وأنت ذاهب إلى السجن قلت لعله خير، فهل في السجن خير؟ قال نعم أيها الملك، لو لم أدخل السجن لكنت معك في رحلة الصيد وأنا ليس في جسمي عين، فلو كان كذلك لتركوك أنت وأخذوني أنا، فكان هذا من صنع الله وقدر الله لا يأتي إلا بخير. هكذا المؤمن بإيمانه بالقضاء والقدر يتقلب بين مقام الشكر على النعماء وبين مقام الصبر على البلاء، فيعلم علم يقين أنه لا اختيار له مع اختيار مولاه وسيده ومالكه سبحانه وتعالى، فيتقلب في البلاء كما يتقلب في النعماء، وهو مع ذلك يعلم أنه ما من شدة إلا وسوف تزول، وما من حزن إلا ويعقبه فرح، وما من عسر إلا ويأتي من بعده يسران، ولن يغلب عسر يسرين. فالمؤمن يعلم تمام العلم أن مع المحن تأتي المنح، ويرى تباشير الفجر في عتمة الليل، ويرى في الصفحة السوداء نقطة بيضاء، وفي سم الحية ترياق، وفي لدغة العقرب طردا للسموم. وهكذا ينبغي أن تبرمج ذهنك. لو كل واحد حيبص بالطريقة دي للأمور القيود دي حتزال، بس احنا محتاجين جرعة يقين بهذه المعاني العالية. ولذلك أنا أذكر لكم في هذه المحاضرة وأستطرد في ذكر أمثلة، لأن كل واحدة منها بتعطينا إضاءة وإشراق معين المفترض أن يظهر نوره في نفسك. انظروا إلى هذا المفتاح الذهبي وهي الوصية الرابعة. احنا قلنا دلوقتي ثلاث وصايا. الوصية الأولى كانت احنا قلنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، فأنت عندك هذه القدرة على التغيير. الأمر الثاني تعامل مع الأمور من مجهر العفو والتجاوز. الأمر الثالث الإيمان بالقضاء والقدر. الأمر الرابع المفتاح الذهبي. ما المفتاح الذهبي؟ ذكر الشيخ عبد العزيز العقل قصة مرت عليه هو، يقول: رجل من قرابتي كان من حفظة القرآن، وكان رجلا صالحا من الصالحين، وكنت أعهده وكنا نحبه ونحن صغار، كان الرجل وصول لرحمي مستقيم على طاعة الله، ولكن كان كفيف البصر. يقول: أذكر في يوم من الأيام قال لي: يا ولدي، وعمري في ذاك 16 سنة أو 17، قال لي: ماذا لا تتزوج؟ فقلت: حتى ييسر الله يا خالي العزيز. فقال: ما المشكلة؟ قال: المسألة المادية. فقال: يا ولدي، أصدق مع الله، هذا هو المفتاح الذهبي، الصدق، أصدق مع الله واقرع باب الله وأبشر بالفرج. وأراد أن يقص علي قصة أصغيت لها سمعي وأحضرت لها قلبي. قال لي: اجلس يا ولدي، أحدثك بما جرى لي. ثم قال: لقد عشت فقيرا، ووالدي فقير، وأمي فقيرة، ونحن فقراء غاية الفقر، وكنت منذ أن ولدت أعمى، دميم، قصير، وكل الصفات التي تحبها النساء ليس في شيء منها. يقول: وكنت مشتاقا للزواج كشأن أي رجل غاية الشوق، ولكن إلى الله المشتكى، حيث إنني بتلك الحال التي تحول بيني وبين الزواج. فجئت إلى والدي وقلت: يا والدي، إنني أريد الزواج. فضحك الوالد وقال: تريد أن تتزوج؟ كيف لك أن تفكر بمثل ذلك؟ ثم قال: هل أنت مجنون؟ من الذي سيقبل أن يزوجك ابنته؟ إنك أعمى وفقير، فهون على نفسك، فما إلى ذلك من سبيل إلا بحال تبدو والله أعلم ما تكون. يقول: والحقيقة أن كلمات والدي ضربتني، وحينها اشتكيت إلى الله عز وجل، وكان عمري قرابة 24 سنة أو 25 سنة. فذهبت إلى والدتي أشكو الحال، لعلها أن تنقل إلى والدي مرة أخرى ما أنا عليه من حزن. فكدت أن أبكي عند والدتي، فإذا بها مثل الأب. قالت: يا ولدي، تتزوج أنت؟ مالك؟ هل أنت فقدت عقلك؟ أين الدراهم؟ وكما ترى نحن بحاجة في المعيشة، ماذا نعمل؟ وأهل الديون يطالبوننا صباح مساء، فكيف لك أن تفكر في هذا؟ قال: وكانت ليلة من الليالي عجيبة. قلت: عجبا لي، أين أنا من ربي أرحم الراحمين؟ أنكسرت أمام أبي وأمي، وهم عجز لا يستطيعون لأنفسهم صرفا ولا عدلا، كيف لي ألا أقرع باب حبيبي وإلهي القادر المقتدر؟ يقول: فصليت في آخر الليل كعادتي، فرفعت يدي إلى الله تبارك وتعالى، وكان من جملة دعائي أن قلت: إلهي، يقولون إنني فقير وأنت الذي أفقرتني، ويقولون إنني أعمى وأنت الذي أخذت بصري، ويقولون إنني دميم وأنت الذي خلقتني. إلهي وسيدي ومولاي، لا إله إلا أنت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي من وازع إلى الزواج، وليس لي حيلة ولا سبيل. اعتذرني أبي لعجزه وأمي لعجزها، اللهم إنهم عاجزون وأنا أعذرهم لعجزهم، وأنت الكريم الذي لا تعجز. إلهي، نظرة من نظراتك يا أكرم من دعي، يا أرحم الراحمين، قيد لي زواجا مباركا صالحا طيبا عاجلا تريح به قلبي وتجمع به شملي. قال: فدعوت بتلك الدعوات ونمت، وكنت في حال الله أعلم به من انكسار القلب بين يدي الله، بت هذه الليلة باكيا شاكيا أمري إلى الله. يقول: فكنت مبكرا بالقيام ونعست، فلما نعست رأيت في المنام، رأيت أنني في مكان حار كأنها لهب نار، وبعد قليل إذا بخيمة نزلت علي بالرؤيا من السماء، خيمة لا نظير لها في الجمال والحسن، حتى نزلت فوقي وغطتني، وحدث معها من البرودة شيء لا أستطيعه ولا أعرف كيف أصفه من شدة ما فيه من الأنس، حتى استيقظت من شدة البرد بعد الحر، فاستيقظت وأنا مسرور بهذه الرؤية، فذهبت إلى عالم من العلماء ممن يعبرون الرؤى، فقال لي، فقلت له: يا شيخ، رأيت في النوم البارحة كذا وكذا. فقال الشيخ لي: يا ولدي، أنت متزوج أم لا؟ فقلت: لا والله ما تزوجت. قال: ولماذا لم تتزوج؟ قال: والله يا شيخ، كما ترى أنا رجل أعمى عاجز فقير والأمور كذا وكذا. فقال: يا ولدي، البارحة هل طرقت باب ربك؟ هو ده الصدق في اللج، المفتاح الذهبي. هل طرقت باب ربك؟ يقول: فقلت: نعم، لقد طرقت باب ربي وجزمت وعزمت. فقال الشيخ: اذهب يا ولدي وانظر أطيب بنت في خاطرك واخطبها. قال له: أحلى واحدة اخطبها، فإن الباب مفتوح لك، خذ أطيب ما في نفسك ولا تذهب تتدانى. وقال له: ما تقعدش وتقول الكلام ده، أنا أعمى فأبحث عن عمياء، أو أنا فقير فأبحث عن فقيرة، أو كذا وكذا، بل انظر أطيب بنت فإن الباب مفتوح لك. قال: ففكرت في نفسي، ولما لا، الباب مفتوح. فكنت أعرف أن هناك امرأة كانوا يتكلمون أنها أجمل نساء الحي، معروفة بالجمال وبطيب الأصل والأهل. فجئت إلى والدي، الباب مفتوح، فقلت: لعلك تذهب يا والدي إلى أهل فلانة فتخطب لي منهم فلانة. فقال: أنت مجنون؟ يعني الأولانية كنا بنقول هنجوزك أي حاجة والسلام، جاي تقول كمان وبتتشرط وعايز تتجوز فلانة؟ فقلت: اذهب بي إلى أهل فلانة وما لك شأن. قال: فرفض. فذهبت بنفسي ودخلت على أهل البنت وسلمت عليهم، فقلت لوالدها: أنا أريد فلانة. قال: تريد فلانة؟ قلت: نعم. قال: أهلا وسهلا، أهلا بك وسهلا يا ابني، أنت من حملة القرآن، والله يا ولدي لا نجد أطيب منك، لكن أرجو أن تقتنع الفتاة. ثم ذهب للبنت ودخل عليها وقال: يا بنتي، هذا فلان، صحيح أنه أعمى لكنه مفتح بالقرآن، لكن إن شاء الله يبقى عينيه زي الفل بالقرآن، معه كتاب الله عز وجل في صدره، فإن رأيت زواجه منك فتوكلي على الله. فقالت البنت: ليس بعدك شيء يا والدي، توكلنا على الله. قال: ففي خلال أسبوع فقط تزوجتها بتوفيق الله وتيسيره. هذا هو المفتاح الذهبي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. فإذا ما اشتدت بك الأزمات وضاقت بك الحيل، فارفع يديك: يا رب يا الله. وإذا ناءت بك صروف الدهر وعييت من طلب حاجاتك، فلا تيأس، فقل: يا رب يا الله. وإذا طرت من مساق الحياة جانبا قصية وصفعتك رياح القنوط، فلا تيأس وقل: يا رب يا الله. إن كل كربة وكل أزمة في طيها معاني جميلة من الأمل والفرج. أتدري من الذي تدعوه؟ إنه الكريم الأكرم الجواد، يده سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار. فكن حسن الظن به سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وظننا فيك يا رب لن يخيب. وهذا مفتاح سحري يفتح لك الأبواب كما فتحها مع هذا الرجل. من الأمور كذلك الأمر الخامس: حول مشكلاتك إلى طاقة من خلالها تتحرك. حول من أعدائك أصدقاء بليمونة أبي حنيفة. تحدى أحد الملحدين الذين لا يؤمنون بالله علماء المسلمين في أحد البلاد، فاختاروا أذكاهم وكان أبو حنيفة. فكان الموعد، وفي الموعد المحدد كان الترقب من الجميع ماذا سيصنع أبو حنيفة مع هذا الرجل الملحد. فقال الملحد للحاضرين: إن عالمكم لم يأتي، لقد هرب من المناظرة وخاف، لأنه يعلم أنني سأنتصر عليه. فإذا بأبي حنيفة يأتي متأخرا بعض الشيء ويعتذر، ويقول أنا في الطريق إلى هنا لم أجد قاربا أعبر به النهر، فانتظرت على الشاطئ ففجأة ظهرت في النهر ألواح من خشب وتجمعت بعضها على بعض بسرعة ونظام خارق للعادة، فأصبح أمامي قارب فأخذت القارب فركبته وجئت إليكم. فقال الملحد، هو من أولها اشتغاله، فقال الملحد إنك رجل مجنون، كيف يتجمع الخشب ويصبح قارب دون أن يصنعه أحد، وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه؟ فتبسم أبو حنيفة فقال فماذا تقول عن نفسك وأنت تقول إن هذا الكون العظيم الكبير بلا إله؟ فبهت الذي كفر، فألقم الحجة من أبي حنيفة وتوكل على الله. هكذا حجج الأعداء ليمونة حامضة، ولكن إن مزجتها بسكر الإخلاص والصدق مع الله تلقى التوفيق ويصير من هذه الليمونة عصيرا حلوا. فكيف تحول ما أمامك وتنظر دائما فيما حولك من إشكاليات، تنظر إلى الجانب الإيجابي وتترك الجانب السلبي وتستثمر هذا الجانب الإيجابي؟ ما من بلية إلا فيها منحة خفية، كم في البلية من منحة خفية؟ والذكي الماهر الذي يعرف كيف يقف على هذه المعاني وحينها يرى من أسرار الحكم ما يجعله ينقلب، بعد أن كان القلب متسخط ينقلب هذا القلب متحبب، لأنه هيبص على معاني الله لطيف بعباده. المعنى السادس لنفك القيود إعادة التوجيه. بمعنى بعض الناس يظن أنه تائه، وهو في الحقيقة يحتاج فقط إلى أن يمشي وفق مؤشر البصر. أنت بتبقى مجاوب على أسئلتك الحائرة بس محتاج حد يقولك بس المسألة كده خلصت. يعني بعض الناس يعمل من الحبة قبة ومشكلة كبيرة، ولو جيت قعدت معاه تقول له طب ما هو مش أنت بتقول كذا كذا كذا، طب ما الموضوع كذا، يبقى خلصنا. ما يفكر دائما من جانب الحل، دائما بيفكر من الجوانب الأخرى. سأل أحد الناس عبد الله ابن عباس فقال له ما تقول في الغناء، أحلال هو أو حرام؟ فقال ابن عباس لا أقول حراما إلا ما ذكر في كتاب الله أنه حرام. فقال الرجل أحلال هو؟ قال ابن عباس ولا أقول حلالا إلا ما ذكر في كتاب الله أنه حلال. فنظر ابن عباس إلى الرجل وقال بعد أن رأى علامات الحيرة على وجهه، قال أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل يكون مع الباطل. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. خلصت. لو سمحت المسألة دي مسألة، يعني أنت سمعت الناس بتقول حلال وناس بتقول حرام طب المسألة دي مسألة مشتبهة يعني، ولا إيه رأيك فيها؟ يعني مسألة من الأمور المشتبهات؟ طب ما خلاص الموضوع بسيط خالص، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اتق الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي. حكى لنا أستاذنا إسماعيل سالم أحد أساتذتي في الجامعة أنه كان مؤتمر اقتصادي كبير وشهده في هذا الوقت شيخ الأزهر، وكانت إشكالية مسألة البنوك وفوائدها وهل هي من الربا أم لا. يقول فصار لغط وجدل علمي شديد، وناس قاعدة تقول وناس تتكلم في علل الحكم وترد عليها وده يجيب أدلة وده يرد عليها. يقول وفي وسط هذا المعترك قام أحد الأساتذة وقال يا قوم أليست هذه مسألة مشتبهة؟ قالوا بلى. قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ يقول والله العظيم كأني للمرة الأولى أسمع الحديث. يقول وهو بيقول الكلمتين دول حسيت أن أنا أول مرة أسمع الحديث ده. صحيح، والموضوع انتهى كده، إيه المشكلة بقى؟ حد بقى يقعد بقى يقولك لا بس الوقت يا عم خلصنا، ما أنت عندك أدلة وأنت عندك أدلة، مسألة مشتبهة ولا إيه النظام؟ مسألة مشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. خلصت. إعادة التوجيه. أنت أحيانا تحس أن أنت عامل أنت المشكلة وأنت بس محتاج تتحول شوية هتلاقي الموضوع مختلف. عارفين القصة بتاعت ربعة؟ أنا أحب ذكرها. لما واحد جه وقال لها من أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له، فقالت رابعة ويحك الباب في الجانب الآخر. وقعد بيخبط في الحيطة، فقعد بيخبط بيقول من أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له. يا ابني أنت بتخبط في الحيطة، الباب الناحية الثانية، أنت ماشي غلط. هو ده إعادة التوجيه، إعادة التوجيه في أشياء كتير حواليك. أنت خلاص مفيش علماء، مفيش عباد، مفيش، كل الإخوة بتنتكس، الدنيا من حوالينا ظلام حالك، قناعات معينة. يا حبيبي أنت بتخبط فين؟ أنت بتخبط في الحيطة. الناحية التانية في عباد وفي علماء وفي طلبة علم وفي كل الناس اللي أنت عايزهم، إنما أنت قاعد حواليك الشلة المثبطة دي، فقاعد بتخبط فيهم. واحد تقول خلاص هلك الناس، ضعنا، إن الله وإنا إليه راجعون. يا حبيبي في الحيطة، الباب الناحية التانية. فهي دي مسألة إعادة التوجيه. أنت لست تائه، وإنما أنت تحتاج إلى إعادة التوجيه. هذه وصايا ست لكي تعرف كيف تفك هذه القيود النفسية فيما بينك وبين نفسك. لكننا نحتاج في الجانب الآخر، نحتاج إلى وصفة عملية إيجابية لاستنفار الهمم. الأمور دي كلها وصايا كده نحطها قدام عينينا علشان خاطر تفعلها في الحياة هيغير نظرتك للدنيا تماما. بس مش المطلوب ان احنا نقف عند التغيير النفسي دون بذل ودون عمل. فلذلك أوصيك بوصايا أخرى ست، الأولين دول ست وصايا نفسية وست وصايا إيمانية، لكي نجمع ما بين الأمرين، ما بين الشق النفسي وما بين الشق الإيماني. فأول شيء، تريد أن تتحرر، تريد أن تفك القيود، أعظم قيد في قدمك وفي يديك الوهن، حب الدنيا الخفي، حب الدنيا وعدم الاستعداد للبذل وعدم الاستعداد للتضحية بالنفس وعدم الاستعداد للمصير. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، أهو فك القيود ده، اجري يا عم، رمضان داخل، مالكش دعوة بالمثبطين حولك، مالكش دعوة بالناس اللي بتتساقط، انت مالك انت، الناس شغالة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحكي لكم على شباب شغالين بفضل الله عز وجل، احنا عاملين مشروع على الموقع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شغالين صواريخ كل يوم بفضل الله عز وجل، بيختموا القرآن في ثلاث كل يوم 10 أجزاء بفضل الله، النوافل لا تقل عن 50 ركعة يوميا، الناس شغالة. فلما أذكر لكم الأمثلة دي للناس حواليكم، والغريب والعجيب 13 سنة و15 سنة و17 سنة اللي هم شباب يافع اللي هو لسه في البدايات، في ناس دلوقتي أول ما هنقول الكلمتين دول هتقول ما عشان هم في البدايات عشان كده. طب وانت اللي المفروض ان انت خبرت الطريق وفهمت ولسه الشيطان بيلعب معاك نفس اللعبة، ومن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ازاي؟ الناس شغالة. فلما يقال لك انفروا في سبيل الله، مالكم؟ اثاقلتم الى الارض، اهو ده المثبطات كلها، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وراضي بالقيد وعايز كده ومش قادر يعمل غير كده. بيذكروا انه احد الجند التتري في حروب التتار، امر احد الجنود من التتار احد المسلمين من اصحاب الهمم الدنية بالقعود مكانه، قالوا اقعد هنا حتى يذهب فيحضر حجرا ليقتله، فاستسلم لذلك وجلس. تواخدين بالكم بيوصل لغاية ايه؟ خلاص اثاقلتم، خلاص اعمل في اللي انت عايزه، خلصنا، يئسنا. وده السلاح النفسي اللي بيلعبونا بيه. اثاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. عن ابن مسعود انه قال سيكون في اخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا امامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. يعني هيلعبوا بالدين وفي الواقع هم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا زائل. دول في المساجد هيقعدوا حلق حلق، إمامهم من الدنيا، الشهرة، الفلوس بقى، المنصب، أيما كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأثر هذا له حكم الرفع كما رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة والحاكم كذلك في المستدرك، قال صلى الله عليه وسلم: فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. فأول شيء اعرف ان الدنيا قيد، الدنيا دي اللي هي الفلوس اللي انت بتجري عليها، الدنيا دي اللي هو الشكل اللي انت بتبحث عنه كمستوى اجتماعي او مستوى معيشي، انت عايز تعيش اهلك بالطريقة الفلانية، نفسك تركب العربية العلانية عشان تبقى ايسر ليك وعشان تبقى احسن، وش معنى الناس بتركب وانا اللي مش راكب، مش معنى الناس عايشة وانا اللي مش عايش. الدنيا هي المعاني دي اللي انت بتلهث خلفها اللي هي مقطعة قلبك. فالمعاني دي كلها لما تزنها بميزان الشرع تجدها لا تساوي شيء، لان ما قالها اليه هو ده نوع من البرمجة الإيمانية المطلوبة. احنا قاعدين شغالين في فك قيدك طول الوقت في المعاني دي. يا عم فكر صح، فكر صح، وجه العدسة تاني بالاتجاه السليم وامشي وفق البوصلة ومؤشرها الصحيح. انت فاهم صح؟ فكر كده معايا، اي حاجة قطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى من امور الدنيا ايه اخرتها؟ ايه ما قالها؟ واوعى تلعب لعبة السلوفان. ايه لعبة السلوفان؟ اللي هو الدنيا تبقى واضحة كده بعدين تروح حاطط عليها سلوفان الاخرة وسلوفان الدين. وانا بعمل الكلام ده طبعا عشان خاطر خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى، والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، واليد العليا خير من اليد السفلى. وانا بعمل الكلام ده كله علشان خاطر انه القوة النهاردة قوة الغنى وقوة كذا وقوة كذا. المعاني دي معاني ما قلتش انها خطأ، بس استهلاكها واللي بيمشي في السكة دي للأسف الشديد من غير احترازات بيقع. ومحدش لعب لعبة الدنيا ولعبة الحياة دي إلا وللأسف الشديد طلع منها خسران في الغالب، إلا من رحم رب. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال. شوفوا بقى السلف كانوا بيخلصوا الموضوع إزاي. قدم ابن عم لمحمد بن واسع فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من طلب الدنيا. فقال: هل أدركتها؟ قال: لا. قال محمد: يا سبحان الله، أنت تطلب شيئا ولم تدرك، فكيف تدرك شيئا لم تطلب؟ صح كده؟ يعني احنا عايزين نقول عايزين العتق من النار، شهود ليلة القدر، عايزين نطلع بالمغفرة، ويبقى كمان يا عم على الزيادات غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كمان. ماشي حلو، انت عايز الكلام ده بجد؟ وريني بقى اشتغلت بايه؟ ها؟ ايه العربون؟ قدمت ايه؟ اللي شايفه بجد من عمل صالح انت بتقدمه عشان تاخد المغفرة والعتق والمعاني دي. فبالله كيف تدرك شيء لم تطلبه حقيقة؟ كلمة حقيقة دي عشان هو مين ما يحبش. عشان كده الوصية الأولى، الدنيا دي تحت حذائك، الدنيا دي أكبر قيد، فعليك ان انت لا تتقيد بيه. اوعى من الثاقلتم الى الارض، بالزهادة وباليقين يكون التمكين. صلاح اول هذه الامة بايه؟ بالزهد واليقين. المعنى الثاني التمني، قيد الاماني الجوفاء اللي هو ركوب بحر التمني. فكل واحد ايه رأيك؟ ناوي تعمل ايه السنة دي في رمضان؟ ناوي تعمل ايه؟ ان شاء الله. لا لا لا، السنة دي مش اذن الله، موضوع تاني بقى. كل سنة نروح نصلي بالليل، نصلي ورا الشيخ فلان ده بجزء، وبعدين بالليل نروح نصلينا لغربة الفجر لغاية فلان. لا لا لا لا، السنة دي بقى عايزين نكسر الدنيا شوية. عايز تعمل ايه بقى؟ لا لا، انا كل سنة بختم لي بتاع 3 4 5 ختمات. لا لا لا، السنة دي بقى ان شاء الله هزود الورد ده قوي. السنة دي بقى انا هعمل حاجة كده بقى لوحدي، محدش هيدرى بيها خالص. ان شاء الله من العشاء للفجر خلص عند ده واروح مصلي بعديها، وبعدين اروح اصلي عند فلان واعمل كده. لا لا، السنه دي انا مركز، انا عامل اعمال لأريان الله ما اصنع. ماشي، الامور دي هتيجي كده طفره يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني، ولا المواضيع دي محتاجه تدريب؟ ولو هي جت معاك هتبقى في الغالب هتجيبها صورة ومش هتجيبها حقيقة، يعني هتجيبها بالشكل، هتعملها وهتقعد تفرح وتسقف وبعد كده مش هتلاقي ليها أثر، وبعد كده مش هيبان الكلام ده عليك بعد رمضان وكل سنة وانت طيب. يبقى احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنغفر الذنوب، كنا بنغسل القلب، بس معرفناش نطلع. فطالما مش هنعرف نطلع يبقى هتنزل تاني، ابني من تاني، هات من الاساسات من تاني يا عم الحاج. هو مفيش فايده مع كل ما نيجي خلاص رمينا اهو هنطلع بالدور الاولاني العيد يجي، انزل من تاني كل شويه. طب اطلع بقى بدورين كده ولا حاجه عشان شويه الرياح لما تيجي وتطلع انت اصلا عامل البنى بتاعك مش على المواصفات، فلما يجي قرار ازاله يشيلوا لك دور، مش كل مره يفحطوا من الاساس من تاني. هو كده ركوب بحر التمني. قالوا أنذرتكم سوف، فإنها جند من جنود إبليس، لذلك إياك ثم إياك من ركوب بحر التمني هعمل وسوف. قال الحسن المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال، والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا، لو أنفق جبلا من مال. اسمعوا اسمعوا اسمعوا عشان هي دي الوصايا الإيمانية الذهبية اللي بيحتاجها معاشر الملتزمين ومعاشر من يريدون أن يحيوا رمضان هذا العام أو يكون لهم عند الله منزلة. لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين. يقولك لا آمنوا مكر الله، لا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا، إلا ازداد خوفا. يقول لا أنجو لا أنجو، أما المنافق فيقول سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، يسيء العمل ويتمنى على الله الأمان. يا عم الناس كلها كده، انتوا هتيأسوا الناس ليه؟ هي الناس ناقصة؟ يا عم ربك كريم وأكرم وجواد وحليم ورحيم، ومن هنا للصبح نتكلم في المعاني الحلوة. فهذه علامة النفاق، يقول سيغفر لي ولا بأس علي ويسيء العمل. فنعوذ بالله من صفات أهل النفاق. قال يحيى بن معاذ لا يزال العبد مقرونا بالتواني ما دام مقيما على وعد الأمان. طالما قاعد على كده موت بقى، عيش بقى، اقعد اركن بقى، طول ما انت قاعد بتديها في الأماني الجوفاء. وما اختار أحد الأماني تقوده إلا كان أثقل ما يكون خطوة. شلت لكم كلبشات، ووجد ثم السراب الخاضع، وفي الآخر يمشي يمشي يمشي وفي الآخر يلاقي سراب بقيع. وأما المضيء النفس ومن لا أمنية له من أهل الطريق إلى الله عز وجل، فإنك تجده سباقا إلى الخير، إلى كل خير، وتجده على ري دوما، فإنه إن كان ذا قوة استقى لنفسه أو استسقى، تلاقيه بيبحث وبيقف على بئر الماء مش التاني اللي ماشي ورا السراب، فيجيبه الله إن لم يجد البئر بهطل من السماء وإن كان مستضعفا. وهكذا موسى عليه السلام لما سلك الطريق إلى الله عز وجل وجد البئر ووجد عندها المرأتان وتزوج إحداهما. هكذا السالك الطريق إلى الله عز وجل يسقى له ويزاحم الرعاء. إذن الوصية الثانية لا للأمان الجوفاء، لا لركوب بحر التمني. الوصية الثالثة الإيمانية من أشد القيود التي تفسد على العباد الطريق كثرة التمتع بالمباح. لأنه إذا كان الحرام والمكروه مصيبة سودة، فمصيبة المباح مصيبة أسود. ليه بقى؟ لأنه مباح، تحرموا علينا عشتنا ولا إيه؟ مباح، بعدين الدنيا ما فيهاش خالص، يعني كله حرام كله مكروه كله كذا حتى المباح. ما هو إحنا بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. اللي يعبد ربنا ما ينفعش يبقى متنعم، ما ينفعش يبقى قاعد على ريش النعام، ما ينفعش يبقى ماشي في شهواته، ما ينفعش كل ما يحب شيئا يسير فيه، كلما اشتهى اشترى. قال ابن القيم قال لي يوما شيخ الإسلام قدس الله روحه في شيء من المباح هذا ينافي المراتب العالية. وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة فالعارف يترك كثيرا من المباح برزخا بين الحلال والحرام. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. وذكر ابن حجر العسقلاني أن تاج الدين المراكشي وكان أحد فقهاء الشافعية كان قد انقطع بالمدرسة الأشرفية ملازما للقراءة والاشتغال، وكان صبورا على ذلك جدا بحيث يمتنع عن الأكل والشراب والملاذ بسبب ذلك، فيترك هذه الأمور لأنه يرى أنها تعطل المسير إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور من المباحات قطعا، ولكن ليس فيها إشكال، لكن ذلك الفقيه علم أن الإكثار منها والولع فيها سبب لسقوط الهمة وضعف العمل. وذكر السبكي في الطبقات أن أباه الإمام تقي الدين كان من الاشتغال على جانب عظيم، بحيث يستغرق غالب ليله وجميع نهاره، كان يخرج من البيت عند صلاة الصبح فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريبة الظهر، فيجد أهل البيت قد عملوا له شيئا يأكله، ويعود إلى الاشتغال بعد ذلك إلى المغرب فيأكل شيئا حلوا لطيفا، ثم يشتغل بالليل، وهكذا لا يعرف غير ذلك. حتى ذكر لي أن والده قال لأمه: هذا الشاب ما يطلب قط درهما ولا شيئا، فلعله يرى شيئا يريد أن يأكله، فضعي في منديله درهما أو درهمين. فوضعت نصف درهم، قالت الجدة: فاستمر نحو جمعتين وهو يعود والمنديل معه والنصف فيه، إلى أن رمى به إلي وقال: إيش أعمل بهذا؟ خذوه عني. قالوا له: يمكن وهو ماشي ولا حاجة كده تيجي نفسه على حاجة فياخد له حاجة بنص درهم، وهو رايح الدرس راجع من الدرس أي حاجة. وسأل لها: إيه اللي انت حطه لي ده؟ أنا أعمل إيه بنص درهم؟ إيه الشغلانة دي؟ الناس تقرا الكلام ده تقول لك: ما كانش عايز نص درهم، كان عايز اكتر من كده شويه. شايفين الدنيا ماشيه ازاي؟ فكانوا لا يتوسعون في ذلك، لان التوسع في شان المباح كانوا يرون انه من اشد المعوقات لهم في الطريق. الوصيه الرابعه: لا تصاحب البطالين. فكثره مخالطه امثال هؤلاء تعور عين البصيره، يعني انت كنت شايف عينين بصيرة بقيت بتشوف بعين واحدة، بقيت اعور، وتثقل السمع وتطفئ نور القلب وتوهن صحة هذا القلب. فكثرة الخلطة تملأ القلب من دخان انفاس بني ادم حتى يسود، ويوجب له التشتت والتفرق والهم والغم والضعف، وتحمله على العجز. لما تبص على اللي حواليك وتلاقي نفسك باشا، وتلاقي نفسك أحسن، وتلاقي نفسك يعني بتقول، فخلاص سترضى بعملك اليسير وستظن في نفسك أنك وأنك. إنما لما تصاحب أصحاب الهمم العالية تحتقر نفسك، لما تلاقي الواحد يذم نفسه ويحتقر نفسه لما يختلط بأناس من أصحاب هذه الهمم. أنا حكيت إنه في الأسبوع الماضي أحد الشباب يعني كان يقول: يا فلان كم تكبيرة إحرام فاتتك في السنة؟ طب فاتتك في الأسبوع يعني عشان الفضيحة ما تبقاش فضيحة، يعني ما منقولش في اليوم، إنما يعني لو أنت حسيت أن أنت قوي، فكم تكبيرة إحرام فاتتك في الأسبوع؟ والله يسأل هكذا أصحاب همم عالية، فلما تشوف كده تحتقر نفسك. الواحد لما يشوف ويسمع عن المشايخ فلان من المشايخ لا ينام إلا ساعتين، هو اللي بيقول الشيخ فلان بيقول: أنا ما بنامش غير ساعتين، بقعد أستمر على كده أسبوع ويجي علي يوم ما بقاش قادر شوية، ده اللي يتوسع شوية ياخد فيه 7-8 ساعات، لكن كل يوم ساعتين. عشان كده هو الشيخ فلان، وعشان كده الناس مش حاسة بيه وما تفهمش هو بيعمل ايه، وممكن يبقى قاعد وبيعمل حاجات كتير قوي، ففي الاخر خلاص اكيد الشيخ ده ما بيعملش كذا وكذا وكذا، لكن هو ليه حاجة، هو قاعد معانا، هو رايح جاي وادى الدرس وعمل كذا وسوى كذا، فخلاص بقى يخش ينام دلوقتي. هو ده الفرق بينه وبينك. فلما تبص على الناس دي وتبص شغلهم ده ايه واعمالهم دي ايه، تبتدي بقى تعلى همتك. انما طول ما انت قاعد تقول له: ده يا اخي ده انا قلت احفظ والربع ده واقف معايا، يقول لك: اه والله العظيم واقف معانا كمان. حط خيبتك على خيبتي بقى، وتيجي تسأل انت حفظت قد ايه اخي في الفترة دي كلها؟ بالعافية يعني جبنا 3-4 اجزاء. والله ما انا ولا خر كده، وحط خطك على خفت. انما بقى تبص على الناس اصحاب الهمم العالية، الناس اللي ما شاء الله لا قوة الا بالله، اهو بيقيموا عليك الحج. ناس هي زيكم، واول ما امروا بطاعات ما شاء الله ديزل. فليه لا تصاحب امثال هؤلاء فيضعفوا سيرك. الصيغة الخامسة والسادسة، إياك وأعظم مثبطين، العجز والكسل. العجز والكسل، احنا كتير نتكلم على المعنى ده ولا يمل من ذكره وتكراره. النبي صلى الله عليه وسلم كان صباح مساء يدعو الله عز وجل ويستعيذ به من هاتين، لأن هما الاثنين التركيبة كلها. لو فكرت فيهم كويس، هو الكسل إيه؟ الكسل مش عايز. العجز ايه؟ مش قادر. الاثنين هما دول الموضوع، هو واحده من الاثنين، يا اما انت مش عايز يا اما انت مش قادر. فلو ربنا حفظك من الاثنين هتبقى عايز وقادر، فعايز وقادر يبقى هتمشي. انما انا مش عايز ومش قادر، يبقى حصل كيف الى النجاح مع الله عز وجل. عشان كده مهمين قوي وخطيرين جدا. لاحظ ان الكسل لما ذكر في مقام ذم المنافقين، فهم لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى يراؤون الناس. فصفة الكسل صفة ملازمة لأهل النفاق. ليه؟ عشان مش عايز، يعني مفيش حاجة من جوه. اوعى تبقى مش عايز، واوعى تبقى زي ما قلت لك في الوصية الثانية، اوعى تكون اللي انت بتقول ان انا عايز ده يكون أماني. احنا عايزين نيات. هو في ناس مش عايزة؟ والله العظيم ده ربنا بيقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ده في ناس بتطلب، المستأخرين، ما قالش المتأخرين، المستأخرين الذين يطلبون التأخر. هو عايز كده، هو عايز أفر، هو ما بيحبش الصفوف الأولى، هو متعود يخش المسجد آخر الناس، هو متعود أنه المسألة مش ممن يلهث خلف الصف الأول، مش ممن يقترع على الصف الأول، هو خلاص رضى بأنه يكون وراء. وما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. شفتوا خطر ازاي؟ كسلان. لما اتكلمنا عن قصة كعب بن مالك كانت القصة كلها ايه؟ كسلان، كسل بس مش اكتر. انما كان عنده بوادر، بس جيك في وقت كده راح مكسل شوية وقالك خلاص ما تيجي ساعتها هنقوم، اللي هو احنا لغاية رمضان. لما يجي رمضان هتتفرج يا احمد انت عامل ليه مكسل. فإياك والكسل، لأنه خطر قوي. لأن الكسل بيقول أن أنت من جواك مش عايز، أقول من جواك وحش قوي. معنى أن أنت مش عايز ده معناه أن الدنيا سيطرت عليك ومبقاش في أخرة في القلب خالص. فإياك والكسل. العجز ده بقى اللي هو بقى إيه يعني، يدخل تحت أمور. أول حاجة، في واحد بيعد حياؤه ان هو بيستحي انه يصنع كذا، ان ده من كريم الصناع وكريم الطباع، هو عجز. الحياء في موضع عدم الحياء عجز. في واحد اصلا مهمد نفسه بنفسه او سايب نفسه للشيطان يخذله، وكان الشيطان للانسان خذولا. فعشان كده العاجز ده من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الاماني، هو ده العاجز اللي معيش نفسه في قالب معين ولا يريد الخروج منه، اللي احنا اتكلمنا عليه اصحاب القناعات السلبية دي. فإياك ثم إياك، وهذان المهلكان العجز والكسل، فهما العائقان اللذان اكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله منهما. وقد يعجز العاجز لعدم قدرته بخلاف الكسول الذي يتثاقل ويتراخى. وقد قال الله جل وعلا ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قد ترى الرجل موهوبا ونابغة فيأتي الكسل فيخذل همته ويمحق موهبته ويطفئ نور بصيرته ويشل طاقته. قال الفراء لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت الذي تصنع قيدك، فحطم قيدك وتسلح بالتوكل واليقين والاستغاثة، أقول استغاثة، استغاثة بالله كما كانوا يقولون، حينما تكون في حال الغرق كيف يكون دعاؤك ربك؟ انت هتغرق، يا رب يا رب يا رب، استغث برب حتى تحل قيدك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، هو أن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.